فضيلة الشيخ الوارد الوارد اجعلوا آخر صلاتكم وترا. نعم السؤال يا أخي ناصر. نعم ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كان كقيام الليل. نعم الجمع بينهما تقصد؟ نعم وإذا يعني صحيت في الثلث الأخير هل وأنا صليت مع ومن أراد أشوف يا أخي الكريم من دخل مع إمامه صلاة التراويح وغلب على ظنه أنه يريد أن يصلي آخر الليل فله طريقتان. الطريقة الأولى أن ينصرف قبل أن ينصرف إمامه أي أنه لا يصلي الوتر مع إمامه. الحالة الثانية أن الإمام إذا جاء بصلاة الوتر وأفردها يقوم هذا بعد أن يسلم الإمام فيأتي بركعة فيصبح كأنه صلى مثنى ولم يصلي وترا. فإذا جاء آخر الليل صلى ما كتب الله عز وجل له أن يصلي ثم أوتر فعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا. ثمة موقف آخر يقع في أنك تدخل المسجد صلي مع الناس التراويح يوتر إمامك توتر معه وليس في نيتك أن تقوم آخر الليل ثم لا يأتيك نوم أو تحب أن تصلي فهل تصلي أو لا تصلي؟ العلماء يقولون تصلي لكن لا توتر. لماذا لا توتر؟ لقول عليه النبي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة وتصلي لأنه لا يوجد دليل على منع الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا ولم يقل لا تصلوا بعد الوتر ولم يقل لا تصلوا بعد الوتر والله أعلم.